اراد ان يصل الى الحق فاخطأ، وكان يستدل بكتاب الله تعالى ويستدل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك انسان يصدر عن اصول بدعية، اصول كلامية، فهذا مبتدع ولا كرامة، واضح؟ فهناك فرق. ولذلك لا نبدع الامام ابا حنيفة، لا نبدع الامام ابا حنيفة، ما وجدنا ائمتنا يبدعون الامام ابا حنيفة، لانه كان مجتهدا، ضعوا هذا في اعتباركم. ولكن التشنيع جاء على الاحناف ممن ينتسبون الى الامام ابي حنيفة رحمه الله، لاننا وجدنا ان ائمة الاعتزال كان مذهبهم في الفروع حرفيا، ولكنهم كانوا ينهجون مناهج مخالفة لمناهج اهل السنة والجماعة في الاصول. فوجدنا هؤلاء يعني الذين قامت المحنة على ايديهم في عصر الامام احمد ابن حنبل رحمه الله كانوا احنافا. هل كانوا احنافا في الاصول الاعتقادية؟ ابدا، بل كان ابو حنيفة وتلامذة ابي حنيفة كانوا براء منه، يعني الذين قاموا بالمحنة وامتحنوا الائمة في عصر الامام احمد ابن حنبل كابن ابي دؤاد وبشر المريسي وغير هؤلاء كانوا احنافا، ولكنهم كانوا احنافا في ماذا؟ في الفروع وليس في الاصول. بل ان ابا حنيفة رحمه الله كان حربا على امثال هؤلاء، ولكنه بالطبع لم يعاصرهم بل كان متقدما عنه، ولكنه لو كان موجودا لكان حربا عليهم رحمه الله. فهو لم يكن يوافق هؤلاء على بدعهم الاعتزالي. وجدنا ايضا ان الزمخشري وهو من هو في اعتقاد الاعتزال كما تعلمون على في اعلام الاعتزال كانت الفروع حنفية كذلك. وابو منصور الماتريدي كانت الفروع حنفية، ولكن هؤلاء جميعا كانوا في اعتقادهم يصدرون عن اصول ايه؟ كلامية، اصول بدعية بعكس الامام ابي حنيفة. فابو حنيفة ومرجئة الفقهاء كشيوخه الذين هو وافقه على هذا المدى حينما اخرجوا العمل من مسمى الايمان كانت عندهم شبهات لا تسلم لها، ولكن استدلالاتهم كانت استدلالات من اين؟ من القرآن والسنة المحفوظة. يعني يستدلون على سبيل المثال بحديث جبريل في قوله للرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإسلام فهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بين أن الإيمان هو ما يختص بالقلب وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. استدلوا بهذا الحديث استدلال بالطبع ليس استدلالا جيدا، بل هو استدلال ضعيف واستدلال منقوص، ولكنهم يستدلون بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان الله تعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فربنا فرق بين العمل وبين الايمان. استدلال واستدلال منقوض كذلك، ولكن يصدرون عن اصول كلامية ام هم يستدلون بالكتاب والسنة المطهرة؟ فهنا الفرق. فهذا اخطأ، فانسان من الممكن ان يخطئ، يجتهد فيخطئ، ولكن خطأه لا نبدعه به، وهناك انسان اخر يخطئ ونبدعه بخطئه. ما الفرق؟ القضية ليست فيها محاباة ولا انحياز لاحد، ما بنقولش عشان هو الامام ابو حنيفة، لا، هو عشان هو اصبح الامام ابو حنيفة، يعني اصبح هو الامام ابا حنيفة. لماذا؟ لانه كان سنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه لو كان مبتدعا ولو كان يسير على منهج المتكلمين وكان يقع في الابتداع لما كان اماما من ائمة المسلمين، واضح؟ كانش يقبل عند عامة الناس ولا عند جمهور الناس، ولا كان يقال عليه انه من ائمة اهل السنة والجماعة. ووضع وضح الكلام، لاننا وجدنا بعض الناس انما تكلمون عن ابي حنيفة ويقولون وقع في بدعة الارجاء، وليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، وقع فيها عن استدلال واجتهاد. يصيب الانسان ويخطئ ويؤجر في كلا الامرين، واضح؟ يؤجر في كلا الامرين لانه صدر عن منهج سليم ام عن منهج مختلف؟ عن منهج سليم ولكنه اخطا، اخطا ولكنه كان يصدر عن منهج سليم، بعكس المتكلمين، بعكس المرجئه المتكلمه، بعكس مرجئه الجهميه، هذا اخطا وذاك اخطا. وطبعا الخطأ هناك خطأ كبير وخطأ صغير وما شاكل ذلك، يعني الخطأ لا يتساوى، ولكن أخطر شيء في الخطأ أن يكون الخطأ صادرا عن ماذا؟ عن أصول مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. وذلك وجدنا الإمام ابن أبي العز هنا يدافع عن الإمام أبي حنيفة، لا يدافع عنه ويصحح الخطأ، فالخطأ لا يصح. وكذلك وجدنا من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل هذا، كما سنذكر هذا الكلام في حينه بمشيئة ربنا تعالى. يقول الإمام الشارح حينما بين أن الزيادة زيادة الإيمان قد تكون بالعمل وبالتصديق الذي يستلزم عمل القلب والجوارح، وبين كذلك ان هناك زيادة في التفصيل عن الزيادة في الزيادة في التفصيل عن الاجمال، فمن امن ايمانا مجملا ثم بعد ذلك نزل في التفاصيل الايمان يزداد. كل ذلك ذكرناه في اللقاء الماضي، وكان اخر شيء وقفنا عليه في القراءة قال وكذلك الرجل، او قبل منها قبل هذا الكلام يقول ايضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الايمان ان يعلم ما امر به ويؤمن بان الله اوجبه، ما لا يجب على غيره الا مجملا، وهذا يجب عليه في الايمان المفصل. يعني ربنا فرض علينا الحج وفرض علينا الزكاة، كل واحد منا يلتزم هذا الحكم ويؤمن به ويصدق به ويلتزمه ويقر به وينقاد لأمر الله تعالى، ويكون عنده من العزم على أنه لو وجدت الشروط التي يجب عليه أن يؤدي الزكاة، إن وجدت الأسباب ووجدت الشروط تدفع هذه الزكاة، وكذلك إن استطاع سبيلا إلى الحج فإنه سيحج، وكذلك في الجهاد من لم يرجو ولم تحدثه نفسه بالغلب، من لم يرجو ولم تحدثه نفسه بالغلب مات على شعبة من نفاق. يبقى الانسان مستعد لهذا التكليف، فاذا كلف به فعلا واصبح صاحبا صاب وحال عليه الحال وجب على الانسان ان يتعلم احكام الزكاه على التفصيل. وكذلك الحج واجب لمن استطاع اليه سبيلا، فرض من الفرض، هذا الانسان لا يستطيع الى الحج سبيلا، يؤمن به على سبيل الاجمال، ولكن ان وجب عليه الحج وجب عليه ان يعلم احكام الحج حتى يحج حجا موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. قال وكذلك الرجل اول ما يسلم انما يجب عليه اقرار المجمل، ثم اذا جاء وقت الصلاه كان عليه ان يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما امروا به من الايمان. قال ولا شك، لنبدا من هنا بقى، ولا شك ان من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، تصديق جازم. ونحن نزعم ان كلمة التصديق الجازم ليس هو التصديق عند المتكلمين، نزعم هذا الكلام وسندلل عليه في حين بمشيئة الله تبارك وتعالى، لان اهل السنة والجماعة يقولون او يقول بعضهم الايمان قول وعمل. ما تفسير القول وما تفسير العمل؟ تفسير القول هو قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق،

لكن لما نجي بقى نقدم اسم الجلالة اللي هو المفروض دي وهم لربهم يرأون، يبقى لما قدمت المفعول دي ضعف الايه؟ ضعف تعليق الفعل دي، فأكلنا لم للتقوية. فدي قصة تانية خالص. فهنا بيقول ولا يجوز كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العاقل كما إذا تقدم المحمول اللي هو إيه لربيه يرقبون، مش كده اللي هو المحمول اللي هو الإيه؟ المفعول به يعني اللي عاقل فيه الفعل. كما إذا تقدم المحمول اكتب جنبه كمثال لربيه يرقبون، أو كان العامل أو كان العامل مفاعله كما قلنا هو عاقل لربه هو راهب لربه مش كده؟ بمصدق لنا تمام؟ أو مصدرا على ما عرف في موضعه، يعني عند أهل اللغة. واضح الأمر؟ يبقى لما يأتي ويقول ما أنت بمصدق لنا ما تسويش ما أنت بمؤمن لنا برضه، لأن الإله يعد بالباء ويعد بالله مش كده ولا لا؟ ويعد بدون أداة، لكن التصديق ما يعدش بالله. يبقى التصديق لا يساوي الإيمان من كل وجه. واخد الصورة؟ وهنا يضعف، يريد أن يضعف لغويا استدلالهم بقضاء عائل القضية. من الممكن حتى ولو كان التصديق يساوي الإيمان من كل وجه لو طرف لك دلما، فمن الذي أدران أن الشارع لم يأتي في هذه اللفظة الشرعية بشرائط مخصوصة جعلت إيمان مخصوص اللي هو الإيمان الشرعي، زي ما عمل مع الصلاة وعمل مع الصيام وعمل مع الحج. واخدين بالكم؟ واضح. قال فالحاصل أنه لا يقال قط آمنت ولا صدقت له، هو ده الحاصل، لا يقال لغة قط آمنت ولا صدقت له، آمنت به آمنت له. واخدين بالكم؟ أما التصديق فأقول صدقته، لكن ما أقولش آمنت، وأقول صدقت به ولا أقول صدقت له، يبقى التصديق غير الإيه؟ غير الإيمان. وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيري بصدقت، والإقرار نفسه لا يكون باللسان فقط. ولذلك البعض يقول الإيمان هو، حينما نقول الإيمان هو التصديق بالإيه؟ بالجناح والايه؟ والاقرار، لان الاقرار ليس نطقا فقط باللسان، وانما الاقرار لابد وان يكون معه التزام. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى قال اقررتم، واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. هل في اللسان ولا لابد أن يكون في الالتزام؟ هذا الالتزام هو أساس الإيمان، الالتزام بالتحليل والتحريم. ولماذا؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإقرار ده أنا لو قلت لك عليك حق تقول أقر بهذا، فالإقرار هو النطق باللسان مع الإيه؟ مع الالتزام، مع الالتزام. فهنا يقول المؤلف رحمه الله فكان تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسيره بصدقته، مع الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غير يقال له في اللغة صدقته كما يقال له كذبته، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقته، ولو قال السماء تحتنا قل له كذبته، لكن لو تكلم عن غيب نقول ايه؟ امنت او كفرت. فالايمان عكس الكفر، لكن التصديق عكس الايه؟ الكذب. لغه واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول اما لفظ الايمان فلا يستعمل الا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال امنا له، فان فيه اصل معنى الامن. خد بالك من الايمان بقى في معنى الامن، والائتمان انما يكون في الخبر عن الغائب، يعني أنا أتملك على غيب. ولذلك يقال عن المراه يأتمنها زوجها اذا غضبها، مش كده ولا لا؟ لان دي فيها امانه. لكن بالنسبه للامور الشاهده اما كذب واما صدق، اما الامور الغيبيه فنحن نامن، ولذلك نحن نامن النبي صلى الله عليه وسلم على اخبار الغيب، مش كده؟ نامنه على اخبار الايه؟